سمع الله لمن حمده سبحان من سبحه المسبحون سبحان من سجد له المصلون سبحانه عز كل ذليل وغنى كل فقير وأمل كل يئوس بالبر معروف وبالإحسان موصوف من توكل عليه كفاه ومن استغفره غفر له سبحان من لعن الظالمين في كتابه المبين فقال ألا لعنة الله على الظالمين سبحانه الكبرياء والعظمة إزاره فمن نازعه واحدا منهما قذفه في النار ولا يبالي سبحانه يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا صغيرها وكبيرها جلها ودقيقها عظيمها وحقيرها سرها وعلانيتها اغفر اللهم لنا ما فات وارحمنا واعصمنا فيما بغي وما هو آت لك الحمد يا ربنا على أن بلغتنا شهر رمضان اللهم فيسر لنا العبادة فيه اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا ولا تظلم بها وجوهنا يا رب العالمين اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا فيا من قل له عند بليته صبرنا فلم يحرمنا ويا من قل له عند نعمته شكرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا عاكفين فلم يفضحنا ويا من رآنا على الخطايا عاكفين فلم يفضحنا يا كثير العفو يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى أنخنا مطايانا ببابك اللهم هذا كلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم انتقم للمظلومين اللهم انتقم للمظلومين نشكو إليك يا ربنا دماء سفكت نشكو إليك يا ربنا أرواحا زهقت نشكو إليك يا ربنا أجسادا عذبت نشكو إليك يا ربنا نساء رملت نشكو إليك يا ربنا بنات يتيمت اللهم فانتقم من الظالمين يا قوي يا متين. نشكو إليك يا ربنا خيانة الخائنين، نشكو إليك يا ربنا خيانة الخائنين. اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عن نصرة إخوانهم، فلا تتخلى عنهم يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا مولانا. اللهم هذا دعاء ما بين يديك، اللهم فاستجب لنا وأعط كل واحد منا سؤله فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.